لغته يعني مستحيل يحيط به إلا النبي. الشافعي قال كده ودي حقيقة، ممكن نستوعب ألفاظ اللغة بالاجتماع. يعني بالاجتماع يعني أنا أحفظ 100 كلمة وانت 100 واللي وراك 200 واللي وراك 300، فمجموع الأمة تحفظ مجموع كلمات الأمة. وده في السنة أيضا، ليس في وسع أحد واحد أن يستجمع الآثار والسنن، مستحيل. فقط الفرد لا تستوعب هذا. وزي سيدنا الشافعي يقول ايه، اذا صح الحديث فاضربه بكلام عرض الحق. معنى كده انه ايه، انه ما جمعش كل الصحيح. يا جماعه دي تقفي، انا جمعت العشر احاديث دول ونظرت فيهم فاستنبطت منهج الفقه ومذهب الفقه، وارد بعدية لطاقه قاصره فيا حد منكم يلاقي خمس احاديث تانيين يقودوا الى الخلاف معي، تظبط كلامي. واخدين بالكم فكره جمع الاثار في احد غير واردة، وإلا ما كانش اختلف الفقهاء. واحد من اختلافه راجع ليه؟ راجع ان اللي بلغني من الاحاديث لم يبلغك، والعكس صحيح، اللي بلغ غيري لم يبلغني. وده السر، انه مالك فقهه غير احمد، غير شافعي، غير ابو حنيفة. حتى في الاحاديث سيدنا البخاري جمع عدة الاف من الاحاديث من 5 لـ7 بحسب معيار العد، بتعد المكرر ولا بتعدش المكرر. جه المستدرك ابي عبد الله الحاكم وجمع عليه بشروطه اعداد كبيره جدا مما لم يجمعه البخاري. ما حدش قال ان البخاري جمع كل السنة على الاطلاق. فكل امه، كل جيل، كل فرد تتاح له من المعلومات ما لم يتح لغيره. ده اسمه الجمع الواقعي او الاستيعاب الواقعي. ليس في مكنه احد على الاطلاق ان يستوعب الفاظ اللغه استيعابا واقعيا عمليا في نفسه، مش ممكن. لكن اقدر اعمل منهج للاستيعاب النظري، اصمم جدول كل الخانات الاحتمالية في اللغة موجود لها خانة، انا جبتها ولا ما جبتهاش دي قصة ثانية. خلي بقى حضراتكم، دي مسألة مهمة جدا، ودي اللي بنعملها ساعات في بيوتنا. اضرب لكم مثال صغير. حد بيجي يتزوج، فتلاقي بعض الاولاد والبنات عامل حجرة للاطفال وفرشها. ايه دي يا ولا؟ يقول له حجرة الاطفال. ابني انت لسه اتجوزت؟ يقول لما يجي بقى الولاد يلاقوا الاوضة. هو عمل ايه؟ عمل استيعاب جمع نظري مش واقعي. هو مش متجوز مع طفل اصلا، لسه ما جاش الطفل، بس عامل حسابه في القاعة في الشقة. زي ما اجي اعمل الامتحان، انا عندي 30 طالبة في القاعة دي، اما اجي اعمل امتحان اسيب لها مكانها فاضي مع انها غايبة النهاردة، لكن يوم الامتحان لا، انا نظريا اعمل مكان ل 30 طالب اللي هم حصريا 30 طالبة وطالب، جت مكانها موجود، ما جاتش ما خسرناش حاجة. الحكاية دي حكاية الجمع الاستيعابي الحصر اللي هو سماه كده، لا يمكن ان يتحقق الا ان يكون واحد من عناصر المنهج رياضي. يبقى هدف الخليل رجع المستعمل لا علاقة له بمن سيستعمل المعجم. ده هنلاحظ انه صعب جدا المنهج. انت بتقول الامة بتعمل تيسير، الراجل ده مكلك عليه، نقول لك عشان هو اهدافه ودوافعه علميه، قصته في الجمع الاستيعابي لالفاظ اللغه، في الجمع الحصري، في الجمع الاحصائي. ولذلك لما بنيجي نعرف غرض الخليل ابن احمد من وراء معجمه العين، بنحصرها في كلمه حصر المهمل والمستعمل من الفاظ العرب او لغه العرب. حصر المهمل والمستعمل. ايه المستعمل؟ الذي تكلمت به العرب وله معنى عندهم. وايه المهمل؟ صيغة احتمالية واردة لكن العرب لم يتكلموا بها فملاش معنى. هنعرف حل. يبقى وظيفة الخليل ايه في معجم العين؟ حصر الفاظ اللغة وبيان المستعمل فيشرح الفاظه، والذي لم يستعمل مهمل فيقول ان دي الالفاظ دي البنية دي مهملة ميتة ما حدش يتكلم بيها، لو لقيتها بعدين حطها في المكان دوت انا عامل حسابها. عشان كده قلنا ان هو جمع مستوعب من الناحية النظرية، من الناحية الاحتمالية. خلاص، هدف الخليل ابن احمد، غرضه العلمي، الدافع من وراء

الإخلال. وفعلا نجح في كتير جدا من الترتيبات انه يعمل الإخلال ده. حاجة تانية انه عشان يعالج إهمال المستعملات وسع دائرة جمع اللغة من أفواه العرب. يرجع مرة تانية يعمل جمع لغوي من الأعراب شفوي. بقول وكنتم تحنت بالإثار سنة وكان وقع معتقل في إيد الخرامطة لما هاجوا في البصرة كوفة. وكان القوم الذين وقعتوا في سهمهم يعني أسيرا عندهم عربا عمتهم من هوازن واختلط بهم أصرام أي مجموعات من تميم وأسد نشأوا بالبادية يتتبعون مساقط الغيث أيام النجع ويتكلمون بطباعهم البدوية وقرائحهم التي اعتادوها ولا يكاد يقع في منطقهم لحن أو خطأ. فبقيت في إثارهم دهرا طويلا واستفدت من مخاطباتهم ومحاورة بعضهم بعضا ألفاظا جمة ونوادر كثيرة أوقعتها في مواقعها من هذا الكتاب. ذلك نتخيل مثلا أن الخليل عمل معجمه في 8 مجلدات من الحجم ده. سيدنا الأزهري عمل معجمه من الحجم ده في كم مجلد؟ 16 مجلد. ده اللي 11 16 مجلد لأنه وسع دائرة الجمع اللغوي. لكن خلي بالكم الاثنين الخانة واحدة التصميم واحد. اللي قال عليه الخليل مهمل لأنه أثر في الجمع جه سيدنا ده عمل ايه؟ لف وقعد سنة معتقل ولا سنتين أسير في يد القرامطة فجمع منهم ما لم يستطع الخليل أن يجمعه. لكن مكانه في التصميم النظري الاحتمالي موجود. بالحاجتين دول بإصلاح خلل الأصول التي وقعت في العين كما أشار وباستيعاب توسيع حركة الجمع اللغوي وسع المادة اللغوية التي استدركت عددا كبيرا مما سماه مهمل. وإن لم ينص التهذيب ما قالش انه دي تركها الخليل لكن من الحجم الكمي عرفنا ان 16 مجلد استدرك على الثمانية دول بواقع النص مجموعة مواد لم ترد هنا. اللي نص نص صريح على استكمال المهملات الراجل ده صحيح ابن عباد كان وزيرا في الدولة العباسية في احدى الدويلات العباسية في العباسية في العصر الثاني للعباسيين. مصطفى بن عباد عمل المحيط في اللغة زي أي وزير قديم أو جديد بتتوفر له ما لا يتوفر لأحد الناس ولا سمع إن كان عالما عنده فلوس عنده ثروة يقدر يجيب كتب ويجيب مصادر علمية لم تتح لعالم آخر فقير إنه عنده سلطان من تسيير العمال والموظفين. أنا بنشوف دلوقتي لما يكون حد ماسك هيئة علمية أو ثقافية إنتاجه العلمي بيبقى أكتر من استأذنكم دقيقة واحدة يا أولاد. بس جه صاحب ابن عباد وسير عماله يعني الموظفين في دايرته يجمعوا له مصادر لغوية وعلمية أتيحت له باعتبار حكم السلطة التنفيذية اللي هو وزير وبحكم التوسع المالي. وهو بيجمع حصل على كتاب مهم جدا أفرده صاحبه للاستدراك على الخليل. والاستدراك زي ما قلت لكم في اول المحاضره باب من ابواب الاتقان في العلم انه فلان اللي قبلي ياثر في حاجه لاي اعتبار فناجي وظيفتي من الوفاء له ان انا ما ابداش عامل من جديد ان انا اكمل عليه. وده وارد ما كتب احد شيئا الا استدرك عليه. دايما الامه كده في نماء وفي ترقي دائم. فمن ضمن الكتب اللي حصل عليها كتاب اسمه تكمله ما اهمله الخليل اسمه كده لواحد اسمه الخرزنجي. كتاب الخليل في كم مجلد؟ في 8 استدراكات الصاحب بس في 11 مجلد اللي هو المحيط. لو فتحنا اي صفحه كده بشكل يعني كيفما اتفق او كما يقولون ونجيب اول باب. فاكرين الخليل كان بيقول عن العين والحق؟ مين فاكر يفكرني كده؟ القرده دي قال الخليل اقول اعلم ان الحاء لا تأتلف معها العين في كلمة لقرب مخرجيهما. قال الخرزنجي